تفسير الآية 72 من سورة الزمر. يقول تعالى: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، أي يرد عليهم الذين كانوا يسألونهم قائلين لهم لمزيد من إذلالهم وإهانتهم ادخلوا كل مجموعة من باب عذاب جهنم الذي يناسب شرورها ومفاسدها وأضرارها، فالعذاب ينتظركم على الأبواب مشتاق لكم متعجل لإيذائكم، وستبقون فيها مستمرين إلى ما شاء الله، لا يمنع عنكم عذابها لحظة. فما أسوأ هذا من مثوى، أي مكان إقامة واستقرار دائم خالد، حيث تمام العذاب والتعاسة والذل والفضح والتحقير للمتكبرين ومن يشبههم، وهم الذين تعالوا على غيرهم وظلموهم وأكلوا حقوقهم واحتقروهم وأساءوا معاملتهم وتطاولوا عليهم، بل وعلى الله تعالى والرسل الكرام والكتب وآخرها القرآن العظيم، وعلى الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار، وعلى الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، وكانوا مكذبين للحق معاندين غير متبعين له مستهزئين به يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار.